أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا Yeah.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله أكبر. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله أكبر. الله أكبر. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الله أكبر. إن الظالمين لهم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الله أكبر. الله أكبر. النبي يا سيدنا والنبي يا صلاة النبي الله يكفيك شلعايا يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي ايه الهدده دي. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تحيتهم فيها سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سلام يا سيدة يا صلاة النبي يا مجدع. يا الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. الله أكبر الله الله أصلها ثابت وفوى في السماء. يا نعم يا أي الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يا سيدي يا صلاة الله يا الله. ويضرب الله الأمثال للناس لا يتذكرون. اللهم صل على النبي. أين عليك أين عليك. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله أكبر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله أكبر. يا سلام. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يا طلب الله. أي نعم يا سيدي. أي الله. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار. نعم يا سيدي. يا صلاه الله. وسخر لكم الشمس والقمر. نعم يا سيدي نعم. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. أي الله. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا سيدي اللهم صل على النبي. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. نعم نعم نعم نعم يا سيدي نعم. أي الله. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا سلام اللهم صل على النبي. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. وارزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد الله أكبر. أي نعم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله صل على النبي الكامل. ربنا لا إني أسكنت من ذريتي بعهد الله ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. ربنا ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي يشكرون. الله أكبر. الله صل على النبي الكامل. أي نعم أي نعم يا سيدنا. الله يقويك. ربنا بيتك